أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا في المرة الماضية قد درسنا المعرفة والنكرة، أليس كذلك؟ من يتلو علينا نص المعرفة والنكرة من كتاب الشيخ أو من مقدمة الشيخ ابن أجر الروم رحمه الله ورضي عنه؟ المعرفة ما هي والنكرة ما هي بلفظ الشيخ وبنص الشيخ الدقيق الذي لا يخرم منه حرف واحد؟ اقرأ بتمهل وأنا أكرر معك حتى يسمع الجميع وحتى نساير الجميع وحتى يتابع معنا الجميع وخصوصا السيدات. قال المصنف رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: المعرفة وأقسامها. المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء. خمسة أشياء، نعم. الاسم المضمر. الاسم المضمر. نحو أنا وأنت. نحو أنا وأنت، وقد ذكرنا أن الضمير هو معرفة لأنه يتحدث عن المتكلم، والمتكلم يعرف نفسه، ومن يسمعه يتكلم يعرفه، والمخاطب يعرفه المتكلم ويعرفه هو نفسه لأنه يسمع. إذن دائما الضمير أينما كان، سواء كان ضمير تكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غيبة، فإنه هو اسم معرفة أي معين معروف. والاسم العلم. والاسم العلم. الاسم العلم أي الاسم مخصص لشخص معين أو لحيوان معين أو لمكان معين أو لزمان معين. نحو زيد ومكة، كلنا نعرف زيدا وكلنا نعرف مكة، ومكة هي أم القرى. وإذا لم تكن مكة معروفة وهي التي دحى الله من العالم وهي التي فيها البيت الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى وجعله مثابة وأمنا للناس وأمنا، فمن لا يعرف مكة؟ والاسم المبهم. الاسم المبهم أي غير الواضح، ولكنه مع ذلك يكون معرفة. نحو هذا وهذا. هذا اسم إشارة، هؤلاء اسم إشارة. وكذلك الاسم المبهم هو الاسم الموصول الذي تعرفه الصلة بعد، بحال الذي والذين. زيد. نحو هذا وهذه وهؤلاء. نعم. والاسم الذي فيه الألف واللام، أي الاسم المعرف بالألف واللام. كلما كان الاسم فيه الألف واللام فإنه يكون معرفة. نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، أي كل اسم أضيف إلى أحد هذه الأربعة التي ذكرنا فإنه يصبح معرفة بإضافته إليها. مثلا كتاب الرجل، ها؟ نعم، معرف بالإضافة. نعم. والنكرة. والنكرة كل اسم شائع معروف في جنسه ومعروف في نوعه، والنكرة كل اسم شائع واحد دون آخر. مثلا رجل، الرجال كثر، وهذا رجل من الرجال، هل حين قلنا رجل هل ميزناه بين هؤلاء الرجال؟ هل عرفناه بين هؤلاء الرجال؟ بقي نكرة في وسط جنسه. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. وليقربه لنا الشيخ من المفهوم، فإنه حاول أن يربطه مقارنا بالمعرفة، فكل اسم ليس فيه الألف واللام وهو شائع في جنسه وغير معين بين جنسه فإنه يصلح أن يدخل عليه الألف واللام، فإذا دخل عليه الألف واللام يصبح معرفة، وإذا خلا من الألف واللام فإنه يكون نكرة. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس. أما نص اليوم فهو باب العطف، ليس حروف العطف، هذا حروف العطف، هذا الفصل الذي عقده الشارع. أما الشيخ فإنه قد عقد للعطف بابا كاملا ولم يتحدث عن حروف العطف فقط، لأن معنى العطف أعم وأشمل من حروف العطف، لأن حروف العطف هي مجرد أدوات، أما العطف هو المعنى الشامل. نعم، ماذا قال الشيخ عن العطف، عن باب العطف؟ قال باب العطف، باب العطف. وحروف العطف عشرة، وحروف العطف عشرة، عشرة حروف. لاحظوا هذه الدقة، وهي الواو والفاء والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع ليس في جميعها، لأن حتى قد تكون عاطفة وقد تكون يعني حرف جر ماشي المجرورة، قد تكون هي حرف جر، ولا معاني متعددة، وقد تكون من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، ولهذا حتى في بعض المواضع تكون عاطفة، وسنرى هذا من خلال الممارسة ومن خلال التمارين والتداريب. ما معنى العطف؟ العطف معناه الميل، ملت إلى فلان من ناحية القلبية، وملت عطفت إلى بيتي، أي كنت سائر في شارع مستقيم ثم عطفت، أي عرجت على بيتي، فالعطف. ولهذا يقولون في ذاك الدورة كيسميوه العطفة، وحنا كنقولوا بالنسبة للشيوخ الصالحين الذين نرجو من الله تبارك وتعالى بركتهم نقول العطفة ديال فلان، ولكن العطفة ديال الله تبارك وتعالى أولى وأعلى وأغلى وأسمى، ولكن الله جعل أسرار لبعض عباده الصالحين يكونون بها يعني من الذين يصلحون لإيصال الخير إلى عباد الله، والخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إذن العطف معناه العام هو الميل، وهو الحنو الحنان، وهو الشفقة، هذا هو معنى العطف، وهو إما عطف بيان وإما عطف نسق. عطف البيان هو تابع، لأن هناك توابع بحال النعت بحال البدال بحال هذا، فعطف البيان هو تابع، ولكن هو تابع يوضح متبوعه، يشرحه ويبينه ويحاول أن يفصل معناه، يوضح متبوعه في المعارف، أي في الأسماء التي هي معرفة، ولكن يخصصه في النكرات، يوضحه في المعارف، هذا عطف البيان، في الاسم المعرفة يوضحه، وفي الاسم النكرة يخصصه. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في شرحه لمقدمة الشيخ بن أجروم رحمه الله يمثل له بقوله: فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك. أبوك هو عطف البيان، جاءني محمد، فهذا معرفة، وأبوك يوضح هذه المعرفة، لأن محمدات بزاف، ولكن عندما قال أبوك فإنه قد وضح وبين هذا المعرفة الذي جاء هذا الرجل الذي اسمه محمد بالمعرف بالعالمية، فصله ووضحه وبينه بتابع له الذي هو عطف بيان هو أبوك. وكذلك بالنسبة لتخصيص النكرة، فإنه يقول أي الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه قوله تعالى: من ماء صديد، من ماء صديد، من ماء، هذا ماء، هذا نكرة، لأنه نوع من أنواع المياه، ولكن يعني خصصه بالصديد. الصديد نوع من الماء، ولكنه نوع قدر، نسأل الله العافية منه لجميعنا سواء في الآخرة أو حتى في الدنيا، أن لا يصيبنا شر فيكون ما يخرج منا صديد وما ينز منا صديد. فإذن عطف البيان هو عطف يوضح المعارف ويخصص النكرات. عندما تقول جاءني محمد أبوك فإنه يوضح هذه المعرفة، وعندما تقول من ماء صديد كما في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يخصص هذه النكرة، لأن الماء جنس عام ولكنه من جنسه هذا الصديد. فإذن هذا الصديد هذا هو عطف بيان على ماء ولكن يخصص النكرة. إذن ماء صديد كلاهما نكرة، صديد نكرة، ماء نكرة، ولكن التابع الذي هو عطف بيان يخصص النكرة المعطوف عليها. عطف النسق وهو موضوع درسنا اليوم، عطف النسق معناه أن التابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف العشرة، العشرة التي ذكرها الشيخ بن أجروم رحمه الله تعالى. في عطف النسق يكون هناك معطوف على معطوف عليه وبينهما أحد هذه الحروف، وهو الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو درسنا الآن الذي سيكون موضوعها كلامنا. فهذه الحروف العشرة التي ذكرها الشيخ ابن أجروم رحمه الله تبارك وتعالى، أولها الواو، أولها الواو، والواو هو لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لمطلق الجمع، لا بترتيب سريع ولا بتعقيب مع التراخي أو مع السرعة. فقد مثل لها الشارح محي الدين بن عبد الحميد رحمه الله: جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، جاء معا لا ندري، لا جاء معا، نعلم أنهما قد جاء معا، أحدهما سبق الآخر أو جاء معا في وقت واحد، ونحن لا ندري هذا، إنما قلنا جاء محمد وعلي لنبين أنهما قد حضرا معا. ولكن الواو تبين أن يعني العطف مع المصاحبة، مع المصاحبة بدون ترتيب ولا تعقيب، أي أنهما جاء ويعني في وقت واحد، أو تقدم أحدهما وتأخر الثاني، ولكننا لا نعلم من تقدم ومن تأخر. فعندما يسألك أحد من الذي حضر في درس الأستاذ اليوم، تقول حضر فلان وفلان وفلان وفلان. هل كلهم حضروا في وقت واحد؟ غير ممكن، لابد أن يكون قد تأخر أحدهم أو بعضهم. ولكن نحن ذكرنا الواو هنا لنفيد الحضور يعني بالمصاحبة، ولا ندري من تأخر ولا من تقدم، وهذا يفيد المصاحبة أكثر. ثم قد يحضر أحدهما أولا وقد يحضر أحدهما ثانيا، ولكن لا ندري ما هي الفترة التي بين حضور أحدهما أو الآخر. ثم الفاء، وهو الحرف الثاني من حروف العطف. الفاء هو الحرف الثاني من حروف العطف، وهي للترتيب مع التعقيب، للترتيب مع التعقيب، مش للمصاحبة كما في الواو، هي للترتيب مع التعقيب. لأن مثلا في الواو قد تقول أرسل الله محمدا وموسى على أنهما رسولان معا، ولكن هل أرسلهما في وقت واحد وبينهما فترة طويلة ممتدة غير بين سيدنا محمد وسيدنا عيسى؟ هناك يعني ما يزيد أو ما ينيف على 600 سنة. يفيد المصاحبة في الرسالة، ولكن لا يفيد الترتيب، ولا يعرف ما هو الترتيب، ولم يذكره صاحب الكلام، وإن كنا نعرفه أو يعرفه هو، ولكنه لم يذكره لأنه أراد أن يخبرنا بالرسالة فقط. أما حين يتحدث بالفاء فإنه يفيد الترتيب مع التعقيب، أي بدون فترة زمنية بين أحدهما، بين المعطوف والمعطوف عليه. فمثلا الثاني جاء بعد الأول مباشرة في وقت وجيز ربما لا يتعدى ثانية أو أقل، دون إبطاء ولا تمهل. جاء إبراهيم فمحمد، جاء إبراهيم فمحمد، وسنرى هذا في التدريبات. إذن هذا الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أي بنوع من السرعة وبدون إبطاء ولا تمهيل ولا تمهل ولا مهلة بين أحدهما وبين الآخر، بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه. ثم للترتيب مع التراخي، الحرف الثالث من حروف العطف، للترتيب مع التراخي. ما معنى للترتيب مع التراخي؟ أي لأن أحدهما المعطوف والمعطوف عليه ليس بينهما وقتا يعني طفيفا، وليس بينهما مصاحبة، وإنما بينهما ترتيب مع نوع من التراخي، قد يطول وقد يقصر، مع مهلة قد تطول وقد تقصر. أرسل الله إبراهيم ثم محمدا، أليس كذلك؟ جاء علي ثم مثلا أخوه، ولكن الفترة بين الحضور بين رسالة إبراهيم ورسالة محمد تطول بتراخي طويل جدا، وحضور علي مع أخيه فيه فترة وفيها تراخي، ولكنه ليس يعني بوقت يطول مثل طول الفرق ما بين رسالة إبراهيم عليه السلام وبين رسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي أن المعطوف يتلو المعطوف عليه، أي يجيء بعده، ولكن بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر. وقد مثل لهذا الشارح رحمه الله، أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، بينهما تراخ كبير جدا في الزمن. أو هو الحرف الرابع من حروف العطف، وهو للتخيير أو الإباحة أو الشك، إما كيخيرك خذ هذا أو هذا أو هذا، أو كيبيح لك كل هذا أو كل هذا، أو الشك شكون جاء فلان أو فلان، والله ما عرفت، هناك نوع من الشك. فإذن أو هي إما للتخيير وإما للإباحة وإما للشك. والتخيير لا يجوز فيه الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. إلى خيرتك معنى هذا خذ هذا أو هذا، وإلى خذيتي هذا ما تأخذ هذا، ما تكونش كرش كبيرة. خذ هذا أو هذا، التخيير لا يجوز الجمع فيه بين المعطوف والمعطوف عليه. والإباحة يجوز الجمع بينهما، خذ هذا أو هذا اللي بغيتي، وإلا بغيتي تجمع بيناتهم هذا، يعني راه ما كاين حتى شي. بس أما تزوج بالنسبة المثال للتخيير، تزوج هندا أو أختها، هكذا قال الشارح رحمه الله، تزوج هندا أو أختها، معنى هذا أن الشرع ما كيبيح لك شيء أن تجمع بين الأختين أو بين، هذا بالنسبة للقرآن، وبالنسبة للسنة النبوية بين هند وخالتها وبين هند وعمتها، لأن العواطف والسمو ديال الإنسانية أنك إلا خديتي الأخت ضرة على أختها كتخلق بين الأختين نوع من العداوة، أو بين الأخت وعمتها، لأن الغيرة صعبة. إذن تزوج هندا أو أختها، فالشرع لا يبيح لك أن تجمع بين الأختين، ولا أن تجمع بين البنت وخالتها، ولا بين البنت وعمتها. ومثال الإباحة عند الشارح رحمه الله أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، وكلاهما علم وهما مطلوب تعلمهما، فإذا شئت أن تتعلمهما فلا بأس في من تعلمهما معا. إذن أدرس الفقه أو النحو. والشرع الحنيف الحكيم حرم الجمع بين الأختين كما قلت بنص كتاب الله، والجمع بين الفقه والنحو وتعلمهما معا جائز، بل هو مطلوب، وإن كان مطلوب شوية ديال التدريج، يمكن تسبق النحو هو الأول، ويمكن تسبق الفقه هو الأول، وأنا أفضل أن أسبق النحو لأن وسيلة، لأن النحو هو من علوم الآلة، لأنه لا يمكن أن تعرف يعني أن تفهم القرآن ولا أن تفهم السنة ولا أن تستنتج أحكامهما يعني فقهيا إلا بعد أن تكون قد تمكنت من اللغة العربية، بل حتى في الإمامة وفي الوعظ والإرشاد إذا لم تعرف العربية، فقد جاء الناس إلى الإمام الحسن البصري وقالوا له إن لنا أخا يأمنا ويتعلم العربية، قال ما أحسن هذا، يتعلم لغة نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا إن لنا إماما يلحن، قال أخروه. وتصور الإمام يقول لك الحمد لله رب العالمين، هذا راه بطلت صلاته، أو لإذن الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستهين، كما نسمع بعض الأئمة يقولون لا يحسنون النطق بالحروف، نستهين هذا راه كفر، نستعين رده هو نستهين، والاستهانة بالله كفر، أليس كذلك؟ فإذن نتعلم اللغة العربية، يمكن أن نقدم، نحن مخيرون ويجوز أن نتعلم معا، ولكن إذا شئنا أن يعني نقدم تعلم اللغة العربية فهو الأفضل. ثم الحرف الخامس، الحرف الخامس شنو قلنا هو؟ أم. الله يكثر خيرك. أم هو لطالب تعيين المعطوف أم المعطوف عليه عند الاستفهام. من اللي كتبغي تعين شنو اللي بغيتي أو شنو هو المطلوب، هو كتستعمل أم بحال، ولكن عند الاستفهام عند السؤال. فعندما تسأل وقد مثل لنا الشارح أدرست الفقه أم النحو؟ أدرست الفقه أم النحو؟ هذيك الهمزة همزة استفهام، همزة سؤال. دابا الآن أنت كتعين له شنو تعلمتي؟ شنو درستي أنت دابا؟ درستي النحو. وإلا كنت درست الفقه تقول له الفقه كتعين له شنو قريتي شنو تعلمتي شنو استفدتي شنو اللي خديتي أدرست الفقه أم النحو وأم هذه لا تكون إلا لتعيين أحد المعطوفين إما المعطوف وإما المعطوف عليه بعد الاستفهام أي بعد السؤال وبعد الطلب. ثم الحرف السادس إما هي أيضا للتخير بين المعطوف والمعطوف عليه ولكن دائما تكون مسبوقة بمثلها إما وإما إما وإما نعم. وقد مثل لها الشارح رحمه الله فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إما المن وإما الفداء. وهذا دليل على أن الإسلام دين سلام. انتهت الحرب وكان عندكم أسرى عندك أنت مخير بين جوج الحاجات إما أن تمن على الأسير بأن تطلق سراحه لا تستعبده لأن البشر لا يستعبدون إما أن تطلق سراحه منا عليه وتفضلا منك واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وإحسانا إليه وإما أن تطلب الفداء أن تطلب الفداء بأن يقدم أهله فداء لك تعويضا لك حتى تطلق سراح أسيرهم فإما منا بعد وإما فداء. وتزوج إما هندا وإما أختها تزوج إما هندا وإما أختها أما أن تقول أنا بغيتهم بجوج لا إما هندا وإما أختها لأن الشرع لا يبيح لك أن تتزوج البنت وأختها أو البنت وخالتها أو البنت وعمتها إما وإما بل للإضراب. ما معنى للإضراب؟ معنى إلغاء المعطوف عليه اللي كيجي بعد المعطوف أو السكوت عنه بل للإضراب معنى هذا إلغاء المعطوف عليه الذي جاء بعد بل إلغاؤه ويعني السكوت عن حكمه نحو ما جاء محمد بل بكر كما قال الشارح ما جاء محمد بل بكر محمد ما جاء شيء بل بكر هو الذي جاء فمعنى هذا أننا أضربنا عن محمد أنه راه ما جاء شيء ولكن بكر هو الذي جاء ما يعني بماذا علمنا أننا قد أضربنا وسكتنا وألغينا مجيء محمد بعلمنا أن بل تلغي ما قبلها وتثبت الحكم لما بعدها. ولا بد في هذه الحالة أن يكون المعطوف ببل اسما مفردا غير جملة لأن راك يكون العطف للجمل ويكون العطف للأسماء المفردة والاسم المفرد هنا ماشي معنى مفرد أنه واحد وإنما هو اسم واحد بحال كنا كنقولوا المفرد المفرد راه ممكن يكون ضد الجمع والمفرد يكون غير اسم كلمة هي اسم فمثل محمد كلمة واحدة هذا هو المفرد. وألا يسبقه استفهام وألا يسبقه استفهام يعني بل هذا الحرف هذا لا يسبقه استفهام والمضروب عنه هو يعني المعطوف عليه وهذا المعطوف عليه يكون اسما مفردا ماشي جملة لا هذه للنفي معروفة للنفي لا هذه معروفة للنفي تنفي المعطوف تنفي المعطوف الذي قبلها تنفيه لا تثبته و فتقول جاء بكر لا خالد هذه بعكس ديال بل جاء بكر لا خالد يعني الذي وقع عليه حكم المجيء هو بكر وخالد بعده نفينا عنه حكم المجيء، أصبح منفيا في حكم المجيء. لكن هذه لتقرير حكم المعطوف عليه، لتقرير حكم المعطوف عليه وإثباته. ها؟ تفضل. نعم، ارفع صوتك سيدي. هذه لكن هذه يعني ملي كتكون في النواسخ، حنا دابا نقولوا هذا، ولكن حنا يعني بغينا نفهموا المعنى ديالها، وهو إلغاء حكم المعطوف عليه، هو لتقرير حكم المعطوف عليه، تقريره أي إثباته، وإثبات وتقرير ضد حكم الأول على المعطوف بعدها. نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. الكسالى نفيت عنهم حكم المحبة وأثبتت الحب العكس اللي هو الحب، أثبته لمن؟ للمجتهدين. معنى هذا أننا تقرير حكم المعطوف عليه ألغي عن ألغي عن المعطوف. فهمتي دابا؟ ولا بد أن يسبقها نفي، لا بد أن يسبقها نفي، هذا لكن لا بد أن تكون مسبوقة بنفي. لم آكل لحما بل اكتفيت بالخبز، أو نقولوا احنا باش نجيبوا هذا، ما أكلت لحما بل أكلت، أو لكن أكلت خبزا. لكن هنا نفيت حكم المعطوف عليه وأثبتت حكم المعطوف، وهذا لا أحب الكسالى لكن المجتهد. ولا بد أن يسبقها نفي، وأن يكون المعطوف اسما مفردا لا جملة، وأن يكون المعطوف بعدها اسما مفردا لا جملة. عاشرا حتى هذه واحد الإمام نحوي كبير معروف اسمه الإمام الكسائي، قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن حتى يعني هذه الكلمة تتعددت معانيها حتى سببت مشاكل لكبار النحويين، ونحن نتحدث عن أبسط ما فيها أنها عطف، وفي بعض المواضع فقط العطف، في بعض المواضع فقط. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وحروف العطف، أرجوكم رحنا غن هذا الشيء كله غادي نرجعوا للتدريبات والتمارين، وأرجو أن تشاركوني وأن تستوعبوا ما أقول. حروف العطف كلها تجعل المعطوف تابعا للمعطوف عليه، لأن المعطوف عليه تابع، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه، تابع له في إعرابه أي في رفعه ونصبه وجره وجزمه أيضا. ولهذا قال الشيخ ابن أجرم، ماذا قال الشيخ ابن أجرم عن حكم المعطوف عليه أو حكم حروف الجر، ماذا قال عنها؟ ركينا. فإن عطفت على مرفوع رفعت، إن عطفت على مرفوع رفعت، لأن المعطوف عليه دائم تابع، المعطوف دائم تابع للمعطوف عليه في رفعه، أو على منصوب نصبت يتبع المعطوف المعطوف عليه في رفعه ونصبه، أو على مخفوض خفضت يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه أو جره وكسره. زيد. أو على مجزوم جزمت، إلا أن المجزوم دائما يكون في الفعل المضارع، فإذا جزمت فعلا مضارع وجئت بمعطوف عليه فإنه يكون تابعا للمعطوف، وجئت بمعطوف فإنه يكون تابعا للمعطوف عليه في جزمه. تقول قام زيد وعمر، هنا تابع له في ماذا؟ في رفعه. ورأيت زيدا وعمرا تابع له في نصبه، ومررت بزيد وعمر تابع له في جر أو خفضه، وزيد لم يقم ولم يقعد تابع له في جزمه. ولكن هذه الجملة قالها الشارح، وقالها حتى الشيخ رحمه الله، لم يقم ولم يقعد. وهل ممكن أن يكون الإنسان لا قاعدا ولا قائمة؟ هذه واحدة منهم اللي خص يكون. ولكن خصنا نفهموا هنا المعنى المجازي لهذه الجملة، هو أن الإنسان ما كيقتل ما كيحي، ما فيه فايدة، ما ينفع ما يضر. واش فهمتي؟ باش ما تجيش الكلمة يعني غير مقبولة وغير معقولة وغير مستساغة. لم زيد لم يقم ولم يقعد، معنى هذا أنه لا ينفع ولا لم يضر ولم ينفع، أي حضوره كعدمه. الآن نبدأ في التمارين. ما اقتنيت أداة لهو بل كتابا مفيدا، ما اقتنيت أداة لهو بل كتابا مفيدا، ما اقتنيت أداة لهو بل كتابا مفيدا. أين هو المعطوف عليه هنا؟ لا، أين هو المعطوف عليه؟ نعم، لا، المعطوف عليه الذي عطف عليه. إذن ما اقتنيت أداة لهو، أداة لهو، أداة، هذا هو المعطوف عليه، هو الذي عطف عليه. وما هو المعطوف الذي عطف على أداة اللهو؟ بل كتابا. والحرف لا، غير باش تفهم زين الله يرضي عليك، عطف شيئا على شيء، اش كان عطفه؟ واش الاخير اللي كان عطفه ولا الاول اللي كان عطفه؟ الاخر، وهذا هو المعطوف عليه، هذا هو المعطوف، وهذا هو المعطوف عليه. خصنا نفهموا الجمله، عطفت الكتاب على اداه اللهو، شكون هو المعطوف عليه؟ المعطوف عليه هو الاول اداه، والمعطوف الذي عطف ووقع عليه العطف هو الكتاب. صافي تفهمنا دابا؟ اذا ما كنتيش مقتنع قولها لي باش نفهموها، غير خصنا نفهموا اللغه العربيه، خصني يكون عندنا العقل منظم شويه. عطفت كذا على كذا، يعني اللي عطفته هو الكتاب على ماذا؟ على أداة اللهو، بأن نفيت عنه بماذا؟ بماذا؟ بأن أضربت على بل، بل أداة عطف للإضراب، للإضراب، للإضراب، للإضراب، ولنفي حكم المعطوف على عن المعطوف عليه. ما أكلت حراما خبيثا لكن حلالا طيبا، ما أكلت حراما خبيثا لكن حلالا طيبا. ما هو حرف العطف هنا؟ الله يودي، ما حرف نفي هنا؟ لكن، لكن، لكن، هذا هو حرف العطف المعطوف. انت اللي غادي تقول لي شنو هو المعطوف هنا؟ صافي ما فهمتي والو، مازال ما فهمت. المعطوف حراما، المعطوف، نعم نعم، انت دابا حتى انا راه بغيتي تخربقي. حلالا هو المعطوف، هو المعطوف عليه هو حراما. ما أكلت، ما حرف نفي، أكلت فعل ماض مبني على السكون لتصريف بالتاء المتحركة، حراما مفعول به منصوب، خبيث النعت، لكن حرف عطف، حرف عطف، حلالا معطوف على، ها هي دا وجدت، معطوف على حراما تابع له، تابع له في نصبه، طيبا نعت تابع لمنعوته في نصبه. بنى المحسن مسجدا وخصص له مرافق تدر له مالا للنفقة على كل ما يحتاج إليه. ورجعوا معي الجملة: بنى المحسن مسجدا لله تبارك وتعالى، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطه أو كمفحص قطه. وخصص له مرافق، فين هو حرف العطف هنا؟ الواو. وهذا يفيد المصاحبة، لأن ما يمكنلكش تبني المسجد وما تبنيش المرافق اللي غادي تنفق عليه واللي غادي تنفعه، بلا مكان الوضوء، بلا الأموال اللي تصرف عليه واللي تأدي المكافآت ديال القيمين عليه. ها، إذن هنا الواو للمصاحبة. إذن الواو، إذن أين هو المعطوف هنا؟ وخصص، خصص هو المعطوف، مسجدا معطوف عليه. إذن الواو حرف عطف، خصص معطوف على، على المعطوف عليه. صافي دابا فهمتي هذا؟ دابا وليتي كتعبر مزيان، كيدار لي فهمتيني. ها، انا ما يعجبني تناقشني ويعجبني تقول لي راك غلط، ولكن خصي يكون عندي واحد النوع من الوسائل ديال الاقناع ونكونوا كنفهموا العربيه لانها دقيقه، و يعني لغه العقل ولغه الفكر. فإذا مسجدا معطوف عليه، يعني الذي عطف عليه، والمعطوف هو، هو خصص معطوف على ماذا؟ على بنى، بنى، بنى، يعني هذا هو المعطوف عليه. وخصص، إذا ما فعل ماضي مبني على الفتح معطوف على الفعل الماضي الأول المبني على الفتح. حضر المجدون ثم جاء زملاؤهم. وشكرا لك، راك ربيتيني لواحد القضية مهمة جدا. حضر المجدون ثم جاء زملاؤهم. ثم هو حرف العطف، هذا للترتيب مع تراخي، أي هناك فترة زمنية بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن أين هو المعطوف عليه هنا؟ لا، حضر، حضر هو المعطوف عليه. المجد فاعل مرفوع، ثم حرف عطف، جاء فعل ماض أيضا مبني على الفتح معطوف على حضر، فإذا المعطوف عليه هو حضر والمعطوف هو جاء. حججت إلى بيت الله الحرام في مكة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة. إذن ثم حرف عطف، المعطوف، المعطوف ذهبت، والمعطوف عليه حججت. شكرا لكم جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأن ينبهنا إلى أخطائنا وأن يعيننا على تصويب أخطائنا وأن يفهمنا لغتنا وأن يعيننا على حسن دراستها واستيعابها لنستطيع أن نفهم ديننا ونستطيع أن نفهم كتاب ربنا لنعمل به على خير ما يمكن أن يعمل به المؤمنون الصالحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.